بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 385 من البداية والنهاية. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثني هشام حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال: فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد، وأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له وواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. ورواه مسلم عن محمد بن راضي عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. طريق أخرى عن أنس. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا أي عظم، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما، فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتب كذا. عيد. فيقول له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتب كذا وكذا، فيقول: اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما، فيكتب سميعا بصيرا، فيقول: اكتب كيف شئت. قال: فارتد ذلك الرجل عن الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فلحق بالمشركين فقال: أنا أعلمكم بمحمد، وإني كنت لا أكتب إلا ما شئت. فمات ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الأرض لا تقبله. قال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض، وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجوه. طريق أخرى عن أنس. وقال البخاري: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعاد نصرانيا، وكان يقول: ما يدري محمد أو ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد دفضته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا. وقال وأعيد قرأ الأعمش: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، أو كما قال: فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. في الحاشية واحد صحيح، مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم اثنان صحيح، البخاري في المناقب مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. وتابع بعون الله عز وجل: باب المسائل التي سئل عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأجاب عنها بما يطابق الحق الموافق لما يشهد به الكتب المتقدمة الموروثة عن الأنبياء عليهم السلام قبله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد ذكرنا في أول البعثة ما تعنتت به قريش وبعثت إلى يهود المدينة يسألونهم عن أشياء يسألون عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا سلوه عن الروح وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعوا، وعن رجل طواف في الأرض بلغ المشارق والمغارب، فلما رجعوا سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنزل سورة الكهف يشرح فيها خبر الفتية الذين فارقوا دين قومهم وآمنوا بالله العزيز الحميد وأفردوه بالعبادة واعتزلوا قومهم ونزلوا غارا وهو الكهف فناموا فيه، ثم أيقظهم الله سبحانه وتعالى بعد 300 سنة وتسع سنين. وكان من أمرهم ما قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز، ثم قص خبر الرجلين المؤمن والكافر وما كان من أمرهما، ثم ذكر خبر موسى والخضر وما جرى لهما من الحكم والمواعظ، ثم قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم ذكر خبره وما وصل إليه من المشارق والمغارب وما عمل من المصالح في العالم، وهذا الإخبار هو الواقع في الواقع، وإنما يوافقه من الكتب التي بأيدي أهل الكتاب ما كان منها حقا، وأما ما كان محرفا مبدلا فذاك مردود، فإن الله سبحانه وتعالى بعث سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار والأحكام. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وذكرنا في أول الهجرة قصة إسلام عبد الله بن سلام، وأنه قال لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة: انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه قلت: إن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث إسماعيل بن علية وغيره عن حميد عن أنس قصة سؤاله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. ثم قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. وقد رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أبي معشر عن سعيد المقبري. فذكر مساءلة عبد الله بن سلام، إلا أنه قال: فسأله عن السواد الذي في القمر بدل أشراط الساعة، فذكر الحديث إلى أن قال: وأما السواد الذي في القمر فإنهما كانا شمسين فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل في الحاشية واحد: انجفل الناس إليه أسرعوا بالخروج لملاقاته. اثنان: رواه الترمذي والدارمي. ثلاثة: صحيح البخاري. فالسواد الذي رأيت هو المحو. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث آخر في معناه: قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي أو المزكى، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيدروس، حدثنا عثمان بن سعيد، أخبرنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: أخبرني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، قال: لم تدفعني؟ أعيد، قال: لم تدفعني؟ قال: قلت: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت بعود معه، فقال له: سل. فقال له اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: وما غذاؤهم في إثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا جزمعا فعلى مني الرجل مني المرأة، أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل، أنثى بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنه سألني بين قوسين عن هذا الذي سألني عنه، وما أعلم شيئا منه حتى آتاني الله به. وهكذا رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة وربيع بن نافع به. وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو عبد الله بن سلام، ويحتمل أن يكون غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، حدثني ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود يوما عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه. وفي الضبط عندي على نبيه، وأظن أن الكلمة الصحيحة على بنيه، والله تعالى أعلم، وتحتاج إلى تحقيقه. إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقا لتتابعني على الإسلام؟ قالوا لك ذلك. قال سلوا عما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال ثم نسألك أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون الذكر، وكيف تكون الأنثى حتى تكون الأنثى، وأخبرنا عن هذا النبي في النوم، ومن وليك من الملائكة؟ قال فعليكم عهد الله لأن أنا حدثتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء الله عيد فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه فيه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل وأحب الطعام إليه لحمان الإبل. قالوا اللهم نعم. فقال رسول الله عيد فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اشهد عليهم. قال فأنشدكم الله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله؟ قالوا اللهم نعم. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اشهد عليهم. قال وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم. قالوا أنت الآن حدثنا عن وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال ولي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. فقالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا من الملائكة. فأنزل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ونزلت فباءوا بغضب على غضب، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فقال لا تقل له شيئا، فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسأله فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، أو قال لا تفروا من الزحف. شعبة الشاك، وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. قال فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. في الحاشية واحد صحيح الترمذي، وقال حسن صحيح. وانظر الجامع لأسباب النزول دار الفجر للتراث، متابع بعون الله عز وجل. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي من طرق عن شعبة به. وقال الترمذي حسن صحيح. قلت وفي رجاله من تكلم فيه، وكأنه اشتبه على الراوي التسع الآيات بالعشر الكلمات، وذلك أن الوصايا التي أوصاها الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام وكلمه بها ليلة الطور بعدما خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل حول الطور حضور، أو شعب بني إسرائيل حول الطور حضور، وهارون ومن معه من العلماء وقوفا على الطور أيضا. وحينئذ كلم الله موسى تكليما آمر له بهذه العشر الكلمات، وقد فسرت في هذا الحديث. وأما التسع الآيات فتلك دلائل وخوارق وعادات أيد بها موسى عليه السلام وأظهرها الله سبحانه وتعالى على يديه بديار مصر، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والجدب ونقص الثمرات. وقد بسطت القول على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. وقد ذكرنا في التفسير عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ومثلها في سورة الجمعة، وهي قوله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك، وأن الصواب أنه دعاهم إلى المباهلة، وأن يدعو بالموت على المبطل منهم أو المسلمين، فنكلوا عن ذلك لعلمهم بظلم أنفسهم، وأن الدعوة تنقلب عليهم ويعود وبالها إليهم. وهكذا دعا النصارى من أهل نجران حين حاجوه في عيسى بن مريم، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يدعوهم إلى المباهلة في قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهكذا دعا على المشركين على وجه المباهلة في قوله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله عز وجل الحمد والمنة. حديث آخر يتضمن اعتراف اليهود بأنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويتضمن تحاكمهم إليه ورجوعهم إلى ما يحكم به، ولكن بقصد منهم مذموم، وذلك أنهم ائتمروا بينهم أنه إن حكم بما يوافق هواهم اتبعوه، وإلا فاحذروا ذلك أو فحذروا ذلك، وهنا وإلا فحذروا ذلك ويحتاج إلى تحقيقه. وقد ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على هذا القصد. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا معمر عن الزهري قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب، وعند سعيد رجل وهو يوقره، وإذا هو رجل من مزينة، كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة. قال أبو هريرة: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذ جاء نفر من اليهود وقد زنى رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبي من أنبيائه. قال مرة عن الزهري: وإن أمرنا بالرجم عصيناه فقد عصينا الله فيما كتب علينا أو فيما كتب علينا من الرجم في التوراة. فأتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل منا زنى بعدما أحصن؟ فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يرجع إليهم شيئا، أو كما قال: وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود، فوجدوهم يتدارسون التوراة. فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا معشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: نجيبه. أو على حسب الضبط أمامي، قالوا: نجبيه. والله تعالى أعلم. قالوا: نجبيه. والتجبية أن يحمل اثنين على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر. قال: وسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صامتا ألظ به النشدة، فقال حبرهم: أما إذ نشدتم أو نشدتم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فما أول ما ترخصتم أمر الله عز وجل؟ فقال: زنى رجل منا ذو قرابة بملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، فزنى بعده آخر في أسرة من الناس، فأراد ذلك الملك أن يرجمه، فقام قومه دونه، فقالوا: لا والله، ولا أعيد. فقالوا: لا والله، لا نرجمه حتى يرجم فلان ابن عمه. فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فإني أحكم بما حكم في التوراة. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهما فرجما. كان عيد. قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وله شاهد في الصحيحين عن ابن عمر قلت: وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الأحاديث عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعيد يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. يعني الجلد والتحميم الذي اصطلحوا عليه وابتدعوه من عند أنفسهم، يعني إن حكم لكم محمد بهذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني وإن لم يحكم لكم بذلك فاحذروا قوله. والعياذ بالله عز وجل. وأتابع في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.